السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني أخي أبو عمر حفظ الله تعالى عن قول من يقول إن تطبيق الحرية أهم من تطبيق الشرع، ولا شك أن هذا الكلام باطل بل خطير جدا، ولا يجوز أن يتفوه مسلم بمثل هذا الكلام الخطير والعياذ بالله. الشرع الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعه، والشرع لا يعارض الحرية التي يدعون أنهم يبحثون عنها. وأما الحرية الجوفاء فإن الإنسان يفعل ما يريد دون ضوابط ودون قيود، هذه باطلة مرفوضة. وأما الإسلام فهو دين الحرية، ولكن الإنسان يعتق من عبادة العباد ويكون عبدا لله وحده سبحانه وتعالى. هذه الحرية الحقيقية، أن يعبد من يستحق أن يعبد، ولا يستعبد لمن لا يستحق أن يعبد وهو غير الله سبحانه وتعالى. فقول من يقول الحرية عندي أهم من تطبيق الشريعة يعني كلام باطل، وإن قصد يعني بنية حسنة أن لا تطبق الشريعة تمنعني من الحرية. صحيح الإنسان هذا ما طبق الشريعة، الذي منع الإنسان من حريته الحقيقية هذا لم يطبق الشريعة، فلا يجوز أن يقال بعد ذلك تطبيق الشريعة لا نريده إنما نريد أن نقدم عليه تطبيق الحرية. على كل حال هو خطل من القول وزلة عظيمة، ويجب على الإنسان يتوب منها، ولا يجوز أن يتفوه بمثل هذا الكلام. وكما قال عمر: متى استعبدتم الناس قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. كلنا أحرار والله الحمد والمنة، وعلينا أن نطبق شرع الله جل في علاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.